الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، باب سنن الفطرة. دعونا نأخذ قواعده على عجل على عجل. القاعدة الأولى: سنن الفطرة توقيفية على النص، فمن قال إن هذا القول أو هذا الفعل من جملة سنن الفطرة فهو مطالب بالدليل. القاعدة تقول: سنن الفطرة توقيفية على النصوص، فلا يجوز لك أن تدخل خصلة من الخصال تحت هذا المسمى، مسمى سنن الفطرة، إلا وعلى ذلك يا عبد الرحمن دليل من الشرع. وقد دلت الأدلة على أن تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب والختان من جملة سنن الفطرة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بنفس هذا اللفظ، وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: الفطرة عشر، وذكرت منها السواك والمضمضة وإعفاء اللحية والانتضاح وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. لو جمعت هذه الخمسة مع تلك الخمسة السابقة صارت عشر من الفطرة. هذه هي التي دلت الفطرة الأدلة عليها. وإن قلت: وما المقصود بالفطرة؟ تقول: هو كمال الباطن. الفطرة معناها كمال الباطن. عشر من الفطرة يعني عشر من الأشياء التي توجب كمال الباطن والظاهر، قصدي من كمال الباطن والظاهر. فلا حق لك أن تدخل شيئا من خصال الفطرة إلا وعليه دليل من الشرع. القاعدة الثانية: الأصل استواء أجزاء الزمان في استحباب السواك. الأصل استواء أجزاء الزمان في استحباب السواك إلا ما خصه الدليل بفضل زائد. الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل السواك إلا ما خصه الدليل بفضل زائد. فلا حق لك أن تقول إن السواك في هذا المكان أفضل من السواك في هذا المكان، أو أن الاستياك في هذا الزمان أفضل من الاستياك في هذا الزمان، أو أنه لا يجوز الاستياك لا في هذا المكان ولا في هذا الزمان إلا وعلى ذلك دليل. فالأصل جواز الاستياك في كل زمان إلا ما خصه النص، والأصل استواء أجزاء الزمان في فضل الاستياك، فالاستياك بعد العصر ثوابه كالاستياك قبل الظهر، والاستياك في الليل ثوابه كالاستياك في النهار، وهكذا. فمن خص زمانا بفضل زائد أو مكانا بفضل زائد فهذا الفضل الزائد يحتاج إلى دليل زائد. وقد سبر العلماء أن هناك أحوالا يستحب عندها السواك استحبابا زائدا، فنحن ننظر لها، إن كان دليلها صحيحا فنقبل هذا الفضل الزائد لثبوته بالدليل، وإن لم يدل عليها دليل فالأصل عدمها. فمنها: استحب العلماء السواك استحبابا زائدا عند الوضوء، هل ثبت له دليل؟ الجواب نعم، وهو ما في مسند الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وعلقه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، بهذا اللفظ. ومنها عند الصلاة فرضا كانت أو نفلا، ولو ركعة واحدة، بل ولو بين ركعات صلاة التراويح، فتستاك قبل كل تكبيرة الإحرام من باب الاستنان، وليس ثمة شيء واجب يشق عليك فعله. وبرهانه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا لفظ الصحيح. ومنها عند الاستيقاظ من النوم، فمتى ما استيقظ الإنسان من النوم فيستحب له أن يشوص فاه بالسواك، لما في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ومنها كذلك مما ذكروه أيضا، قالوا عند السكرات، عند حلول السكرات، فإذا حلت عليك سكرات الموت فيستحب لك أن تطلب السواك وتستاك، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسي: أي نعم. فأخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، إلى آخر الحديث. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه إلى السماء فقال في الرفيق الأعلى ثم قضى صلى الله عليه وسلم. فإذن استحبابه عند السكرات، ومن استحبابه عند دخول المنزل لما في صحيح الإمام مسلم من حديث شريح من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. طيب، ومما قاله الفقهاء أنه يستحب السواك عند دخول المسجد، استحباب زائد. ونحن نقول لهم أين الدليل؟ أين الدليل؟ قالوا طيب، إذا كان الإنسان يستحب له أن يستاك عند دخول بيته هو، أفلا يستحب عند دخول بيت الرحمن؟ نقول لا، لا، عند الدخول المسجد لا، عند كل صلاة نعم، لكن استحباب خاص عند دخول المسجد هذا لا دليل عليه. طيب، وقياسه على الدخول في البيت قياس مع الفارق، وقياس في عبادة، والقياس مع الفارق باطل، والقياس في العبادات ممنوع، في العبادات ممنوع. فإذا أي طيب، ومن أهل العلم من قال يكره للصائم السواك بعد الزوال، ما رأيكم في هذا؟ هذه كراهية لا دليل عليها، الأصل استواء وأجزاء الزمان في فضل السواك، ليش تكره في زمان دون زمان؟ ليس هناك دليل يدل على أن الصائم ممنوع ولو منع كراهة من الاستياك بعد الزوال، فالأصل أن الصائم كغيره يستحب له أن يستاك قبل الزوال وبعده. فإذا كل من استحب أو كره الاستياك في زمان دون زمان أو مكان دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. ومن القواعد أيضا قص الشارب سنة على جميع وجوهه، قص الشارب سنة على جميع وجوهه، وذلك أن الأحاديث عندنا أيها الإخوان في سنة حف الشارب وردت على أربعة أوجه، فوردت سنة الحف حف الشوارب، ووردت سنة القص وقص الشارب كما في الصحيح، ووردت سنة الإنهاك، ووردت سنة الجز، جز الشوارب أنهك الشوارب. وهي ألفاظ وإن كانت يسيرة ومتقاربة إلا أنها سنن أربع، فهي أربع سنن في مسألة سنية الأخذ من الشارب، فالأخذ من الشارب ورد على أربع، منها القص، منها القص وهو أخذ شيء من شعرة الشارب، ومنها الإنهاك وهي المبالغة، المبالغة في أخذ في أخذ الشارب، ومنها الجز وهو قطع أطراف الشارب، قص السبالين، هذه سبالين أطراف الشارب، ومنها الحف وهو جعل الشارب على الشفة العليا كالإطار، يأخذ فقط يأخذه كالإطار اللي يشوفه ما شاء محدد من فوق ومحدد من تحت. فإن قلت وأي سنة أطبق، فأقول كل السنن لكن في أخذ مختلف، لأن المتقرر عند العلماء أن السنة أو العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، ففي هذا الشهر مثلا خذه على سنة الحف، وفي الشهر الثاني خذه على سنة الجز. ومن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بعبارات مختلفة وهي شيء واحد، نقول لا، لو رجعت إلى اللغة العربية لوجدت أن القص غير الإنهاك، وأن القص والإنهاك غير الجز وغير الحف، كلها لها دلالاتها في اللغة العربية. فإذا القول الصحيح وهذه قاعدة أن أخذ الشارب على جميع وجوهه سنة. ومن القواعد أيضا كل ما يتحقق به مقصود الإزالة في خصال الفطرة فكاف والاتباع أكمل، كل ما يتحقق به مقصود الإزالة في خصال الفطرة كاف والاتباع أكمل، كل ما يتحقق به مقصود الإزالة في خصال الفطرة فكاف والاتباع أكمل، وذلك أن من خصال الفطرة ما فيه إزالة، ما فيه إزالة مثل الختان، فيه خصلة من خصال الفطرة فيها إزالة، مثل قص الشارب خصلة من خصال الفطرة وفيها إزالة، مثل نتف الإبط، حلق العانة، تقليم الأظفار، إذن هذه خصال الفطرة فيها إزالة. طيب، بأي شيء أزلت وتحقق مقصود الشارع كفى، حتى ولو خالفت الوسيلة التي دلك الشارع عليها، بمعنى قال نتف الإبط، إذن الآلة ما هي؟ النتف، لكن لو حلقت حصل مقصود الشارع، لو أزلته بالنورة أيضا حصل مقصود الشارع، لكن قال والاتباع أكمل، يعني إن استطعت أن تتابع الشارع في إزالة هذا الخصلة هذه بالوسيلة التي دلك عليها فهو أكمل ولا شك، لكن متى ما أزلتها فقد تحقق مقصود الشارع وهو إبعاد الشعر عن هذا المكان. فإذا لا بأس باستعمال جميع المزيلات التي خرجت لنا في هذا الزمان ولا حرج فيها وليس ولا تعتبر مخالفة للسنة، لأن المقصود العام هو الإزالة، فبأي وسيلة أزيلت فقد تحقق مقصود الشارع. لكن القاعدة ما هي؟ قال والاتباع أكمل. اللي بيقدر ينتف، بعض الناس ما يقدر، اللي بيقدر ينتف طيب. طيب ولو أنك أزلت شعر العانة بالنتف، مع أنه قال والاستحداد يعني استعمال الحديد، لكن أزلتها بالنتف لا بأس بذلك، لا حرج، لأن المقصود هو إزالة الشعر. فهمتم القاعدة؟ فهذا يدخل في التوسعة، ولا الحمد لله الآن في مزيلات حديثة طيبة وممتازة. بل ربما بل لو سألك أحد قال ما حكم استعمال الليزر بحيث نقتل بصيلات الشعر ما عاد يطلع، ايش تقول له؟ جائز، ما في مشكلة، لأن المقصود إزالة الشعر من هذا المكان وليس المقصود إزالته الوقتية. لو أزلته إزالة دائمة فجزاك الله خير، في إمكانية، هذه في إمكانية تأخير، تأخيره يمكن سنة لكن يعود يطلع مرة ثانية، لأن البصيلات يغذي بعضها بعضا وتحيل. فالشاهد يا إخواني أن حتى في الليزر يجوز، لا بأس بذلك. لو هناك استعمالات في بعض الطب الشعبي مثل استعمالات الثلج الدائم أو استعمالات حتى تتجمد أو غيرها، المهم متى ما أزلت أزل، سواء إزالة وقتية أو إزالة دائمة، لأن المقصود إزالة الشعر عن هذا المكان حتى يكون طاهرا من ريح الأدران. ومن القواعد أيضا أخذ ما يفحش تركه بعد الأربعين واجب، أخذ ما يفحش تركه بعد الأربعين واجب. والمقصود بما يفحش تركه أي الأظفار والإبط والعانة والشارب، فإن هذه شعور تطول حتى يكون الإنسان كالوحش أو كالطير ذي المخالب. اعرف أن هناك أن لك 40 يوما بليلته، لك الحق أن تبقي ما يفحش تركه، لكن متى ما غابت عليك شمس اليوم 40 فلا يحل لك أن تبقي هذه الأشياء بدون أخذ، لابد يجب عليك لزاما أن تأخذها. فقبل 40 جائز أخذها، أما بعد 40 فواجب أخذها. وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا، وفي رواية وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 يوما، ولأنها غالبا بعد 40 تفحش من كل أحد. إلا أن الإمام النووي قال والمقصود فحشها لا قطع الأيام، إذ من الناس من دمه حار تطلع على طول في أسبوع، يفحش شعره شاربه وأظفاره في أسبوع، فنقول يجب عليه ولو قبل 40، لأن المقصود ألا تفحش. لكن عادة الناس يا شيخ عبد الرحمن والإخوان جميعا هو أن بعد 40 غالبا من الناس كلهم يعني، فإذا ما قبل 40 جائز ما لم يفحش، وأما بعد 40 فسواء فحش أو لم يفحش يجب عليك أن تأخذه. هذه قاعدة طيبة في خصال الفطرة. ومنها أيضا التيامن في إزالة ما تشرع إزالته سنة، التيامن في إزالة ما يشرع إزالته سنة. يعني إذا جئت تحلق آباطك فابدأ بالإبط اليمين قبل الشمال، وإذا جئت تحلق عانتك فابدأ بجانبها الأيمن قبل الأيسر، وإذا جئت تقلم أظفار يديك فابدأ بيمينك قبل شمالك، وإذا أردت أن تحف شاربك فابدأ بيمينك قبل شمالك، وإذا أردت أن تسرح شعرك فابدأ بميامنك قبل مياسرك. فإن هذه من باب التكريم والتزيين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وهذه الأشياء مما يتطهر به الإنسان، فهي داخلة في قوله وفي طهوره، فيدخل الطهارة الصغرى والكبرى، وهذه الأشياء أيضا داخلة في مسمى الطهور. فيستحب لك تنقية الأشياء اليمنى تكريمة لجانب اليمين أولا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى اليسرى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أو أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة دعا بالحلاق فأشار إلى جانبه الأيمن قال احلق فحلقه، ثم أشار إلى جانبه الأيسر فقال احلق. فهمتم؟ فهذا كله من باب التكريم والتزيين. كذلك النعل، استحب لك أن تنتعل باليمنى قبل اليسرى لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكون اليمنى أولاهما انتعالا وأخراهما خلعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد أيضا كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فمحرم، كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فمحرم، فإطالة الأظافر فوق الأربعين محرم لأن مخالف لمقصود الشارع في خصال الفطرة، وحلق اللحية محرم لأنه مخالف لمقصود الشارع في الفطرة. ومن لم يأخذ من شاربه ماذا قال فيه رسول الله؟ من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني بعد الأربعين أنت منا، وكل ذنب قيل فيه ليس منا فهو كبيرة، كل ذنب قيل فيه ليس منا فصاحبه مرتكب لكبيرة والعياذ بالله. فانظر كيف خصال الفطرة توجب لا توجب الإنسان موافقته ولا مخالفته. فإن من النساء والرجال الله يهديهم من تشوف أظافر استغفر الله وصلت لها نصف متر، ليه طيب يا ولدي ليه؟ قال الموضة. طيب يا أخ وين موضة؟ طيب والنبي عليه الصلاة والسلام والأدلة والسنة واتباع الخير وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما فكروا بهذا. وكذلك قال العلماء رحمهم الله إطالة الشوارب كما يفعله كثير من السفهاء والفسقة أيضا هذا محرم. فإذا كل شيء خالف مقصود الشارع في هذه الخصال فهو محرم. طيب شعر الإبط مقصود الشارع فيه إزالته، إذا إطالته مخالف المقصود الشارع في هذا المكان، الشارب مقصود الشارع فيه الأخذ فإذا إطالته وتركه مخالف للشارع في هذا المكان، العانة مقصود الشارع فيها إزالتها وتنقية هذا المكان وتطهيره من الشارع إذا تطويله، وهكذا كل ما خالف مقصود الشارع فمحرم، كل ما خالف مقصود الشارع فمحرم. أنتم معي ولا أنتم معي؟ وش أنكم معي؟ وش أقول أنا؟ آخر آخر آخر قاعدة وش قلت فيها؟ طيب ممتازين أحسنتم أحسنتم. ومنها أيضا الأصل في الزينة الحل والإباحة إلا بدليل يدل على التحريم، الأصل في الزينة الحل والإباحة إلا ما خصه النص بالتحريم. قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله، فالأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، فجميع الزينة التي أخرجها الله للمرأة مكياج مناكير أطياب ملابس حلي تشقير حواجب تقصير من الشعر ما لم تصل إلى حد الرجال أو تقصد به التشبه بالكافرة، كل أنواع الزينة البودوكير إيش اسمنا ما نعرف خمسين ذي الأشياء عاجلين يا حبيبي، أشياء كثيرة من الزينة تجوز للمرأة، ولا حق لك أيها المسلم أن تمنع المرأة من أي زينة إلا وعلى ذلك المنع دليل من الشر، كزينة النمص لا، الوصل لا، التفليج تفليج الأسنان لا، الوشر تسوية الأسنان لا، الوشم لا، العمليات التجميلية التي داعيها كمال التحسين للاضطرار أو الحاجة أيضا نقول لا. لماذا؟ لأن هذه زينة قد نص الدليل على تحريمها بخصوصها، وقد فتح الله عز وجل لها كل أنواع الزينة فلها أن تتزين بما شاء. ولي رسالة مختصرة في قاعدتين تجمع كل ما قيل في الأصل في زينة المرأة، قاعدتين يبنى زينة المرأة تبنى على قاعدتين، القاعدة الأولى أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل، قاعدة ثانية الأصل وجوب ستر زينة المرأة إلا عمن استثناه النص ولا يبدين زينتهن إلا لفلان وفلان وفلان وفلان. فإذا الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل، والأصل وجوب ستر زينة المرأة إلا عمن استثناه النص، فلا حق لك أن تحرم لا على الرجال ولا على النساء شيئا من الزينة الملبوسة أو المعلقة أو المفروشة أو المركوبة أو المطعومة والمشروبة إلا وعلى ذلك دليل من الشر. إن الله جميل يحب الجمال. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا من الكبر يعني؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة جميلة جدا يلبسها في الوفد للوفد والجمعة. ومن القواعد أيضا كل ما كان من تعبدات الكفار وعاداتهم فلا يجوز التشبه بهم فيها. كل ما كان من تعبدات الكفار أو عاداتهم، انتبه، المختصة بهم فلا يجوز التشبه بهم فيها. كل ما كان من تعبدات الكفار أو عاداتهم المختصة بهم فلا يجوز التشبه بهم فيها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال واليهود والنصارى، وفي رواية فارس والروم، قال فمن القوم إلا أولئك. وفي حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي الحديث ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال خالف المجوس، خالف اليهود، خالف المشركين، في شعائر إيش كثيرة ولا لا؟ جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس، أكرم اللحى، خالف المشركين. فإذا كان مطلوب منا أن نخالفهم في شعيرات خفيفة فما فوقها من باب أولى. فإذا يحرم عليك أن تتشبه بالكفار في شيئين، فيما كان من عباداتهم، هذه واحدة، مثل لبس الصليب والسجود للقبور وغيرها، أو عاداتهم المختصة بهم التي لا تعرف إلا من قبلهم، هذه لا يجوز لك أن تتشبه بهم فيها. وأما ما كان أصله عادة لهم ثم انتقل للمسلمين وصار عرفا سائدا للمسلمين، مثل لبس البنطلون، هذه ما عاد فيها، خلاص ما عاد فيها تشبه، لأنها صار عرفا سائدا عند كثير من المسلمين. لكن الأكل بالشمال نقول لا، ولا لا يا شيخ؟ واضح. الأكل بالشمال نقول لا، لثبوت النص بالنهي عنها فيها بخصوص. ركوب السيارات كان عرفا سائدا لهم ثم انتقلت للمسلمين حتى صارت عرفا سائدا للمسلمين. لبس الساعات أيضا. فالمقصود العادة المختصة بهم هي التي لا يجوز لك أن تتشبه فيه. ولذلك إذا سئلت عن تسريحة امرأة قل يجوز لها أن تسرح هذا النوع من التسريحات ما لم إيش يكن مقصود التشبه بالكافرات. إذا قيل لك والله موضة معينة، قل يجوز ما لم يكن فيها تشبه بالكافرات. نوع زينة، قل يجوز ما لم يكن فيها تشبه بالكافرات. فإذا الزينة تربط بعدم التشبه. أي فتية لك في الزينة يا شيخي، أي فتية لك في الزينة فلا بد أن تربطها إذا لم يكن المقصود منها التشبه بالكافرات. أنتم معي؟ عرفتم لماذا أدخلنا هذه القاعدة؟ فإذا كل لبسة اختص بها الكفار فلا يجوز للمسلم أن يلبسها، كل تسريحة شعر اختص بها الكفار فلا أو الفساق فلا يجوز لهم للمسلم أن يفعلها، كل عادة اختص بها الكفار فلا يجوز للمسلم أن ينتهجها. وبذلك نكون قد انتهينا من باب سنن الفطرة ولله الحمد، وننتقل بعده إلى باب الوضوء. باب الوضوء، القاعدة الأولى، مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية. مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية. فمن زعم وجوبا في الوضوء أو استحبابا فكلامه هذا موقوف على ماذا؟ على الدليل. فإن جاء بالدليل الذي يدل على الوجوب أو الاستحباب قبلنا كلامه يا نايفة. وأما إذا لم يأتي بدليل فإن قوله مردود عليه، مضروب به في وجه. فلا حق لك أن تربط بالوضوء شيئا من الواجبات أو الأركان إلا وعليها دليل من الشرع. القاعدة الثانية، الوضوء على جميع صفاته الواردة السنة. الوضوء على جميع صفاته الواردة السنة. وقد ورد أربع صفات للوضوء، أن تقتصر في الوضوء على واحدة في كل الأعضاء. ودليلها ما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. الصفة الثانية، أن تتوضأ مرتين على كل الأعضاء. ودليلها ما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. الصفة الثالثة، أن تتوضأ ثلاثا في كل الأعضاء، وهو أغلب الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ودليل ذلك ما في صحيح الإمام مسلم وفي الصحيحين أيضا من حديث عمران عن عثمان، معروف الحديث. الرابعة أن يتوضأ ثلاثا في الأعضاء كلها إلا اليدين إلى المرفقين فيغسلها مرتين مرتين فقط. ودليلها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. هذه صفات الوضوء. فإن قلت وعلى أي صفة أتوضأ، فأقول خذ هذه القاعدة: العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وفي كل ذلك رسائل لتجدونها في صيد الفوائد. الزينة فيها رسالة تجدونها في صيد الفوائد، وشرح قاعدة العبادات الواردة تجدونها في صيد الفوائد في 100 فرع، غالبا أشرح كتبي على 100 فرع حتى يفهمها الطالب، ولأنها أصل من أصول الفقه أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. ومن القواعد أيضا الترتيب بين الأعضاء الأربعة ركن، وبين ما هو كالعضو الواحد سنة. الترتيب بين الأعضاء الأربعة ركن وبين ما هو كالعضو الواحد سنة. الترتيب بين الأعضاء الأربعة ركن وبين ما هو كالعضو الواحد سنة. والمقصود بالأعضاء الأربعة أي الأعضاء المذكورة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا الأول، ثم وأيديكم من المرافق اثنين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ثلاثة، أربعة. الترتيب بينها في الوضوء ركن، من قدم يدا على وجه أو رأسا على يد أو رجلا على رأس فوضوءه باطل. فإذا الترتيب الذي هو فرض في الوضوء هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة، لكن هناك ترتيب مندوب في الوضوء وهو الترتيب فيما هو كالعضو الواحد، فإنه سنة اتفاقا. الوجه فيه المضمضة والاستنشاق، هما كالعضو الواحد ولا لا؟ فسواء قدمت المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وهو السنة، أو غسلت الوجه ثم تمضمضت واستنشقت وفيها حديث المقدام بن معدي كريم، لأن الترتيب بينهما كالعضو الواحد، فالترتيب بينهما سنة. طيب، وتقديم اليد اليسرى على اليد اليمنى لأنهما كالعضو الواحد، فإذا أجمع العلماء على استحباب تقديم اليد اليمنى في الغسل على اليسرى، ولو أنه قدم اليسرى على اليمنى لصح وضوءه، وكذلك الرجلين. فإذا الترتيب بين الأعضاء الأربعة ركن، والترتيب فيما هو كالعضو الواحد سنة. فهمتوها ولا لا؟ عندها إذا طيب. ومنها أيضا: لا ذكر قبل الوضوء غير البسملة ولا بعده غير التشهد. لا ذكر قبل الوضوء غير البسملة، لا ذكر قبل الوضوء غير البسملة غير البسملة ولا بعده إلا التشهد. فكل ذكر قبل الوضوء غير البسملة فإنه بدعة إذا اتخذه الإنسان على وجه الديمومة والاستمرار، كمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء، انتبه، أو بعده، وكمن يقرأ شيئا من القرآن قبل الوضوء أو بعده، وكمن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الوضوء أو بعده، كل ذلك مما لا دليل عليه. والاستعاذة وقراءة آية والصلاة على النبي وإن كانت مشروعة بأصلها في أذكار أخرى، لكن مشروعيتها بأصلها لا تدل على مشروعيتها في هذا الوصف الخاص. فإذا قلنا بدعة فإنما نحن نبدع الوصف لا أصل الذكر. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، ولي فيها رسالة لعلكم تراجعونها، وهي وجوب رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها، وهي أصل من أصول المبتدعة، وهذه رسالة تكسر هذه الشبهة عندهم، ولو كان الوقت في الوقت متسع لشرحتها لأهميتها. وأي ذكر بعد الوضوء غير التشهد الوارد في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر أو الوارد في جامع الترمذي من حديث أبي سعيد فغيرهما لا دليل عليه. أما الوارد في حديث عمر فهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقط، هذا هو الوارد. وأما قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي خطأ إما من الترمذي أو من شيخ الترمذي، ومع أن الإمام الألباني رحمه الله جمع كبير من أهل العلم حكم عليها بأنها حسنة، لكن الأقرب أن لعلكم تراجعونها فهي زيادة من ثقة. وقد سألت عنها شيخنا الشيخ عبد الله السعد حفظه الله ووفقه وغفر الله له وعامة علماء السنة والجماعة، فحكم بشذوذها وضعفها. فالشاهد أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الوضوء إلا البسملة قبله والتشهد بعد. وأما ما ذهب إليه بعض الشافعية من استحباب ذكر من استحباب قول أذكار على كل أعضاء الأعضاء فهذا ليس، يغسل مثلا وجهه ويقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، يغسل يديه ثم يقول اللهم اجعلني ممن يستلم صحيفته، وهذا كله ها لا دليل عليه، لأن الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والصفات، فمن قيدها بشيء معين فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فهمتم القاعدة؟ طيب لو جاءك رجال وقال والله يا أخي أنتم يا وهابية ها تمنعون من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء، ليه يا أخي؟ حتى رسول الله ما تحبون تسمعون ذكر اسمه؟ فإذا قال لك حمار ذلك فماذا فكيف تجيب؟ ناش تقول؟ نعم. أنت بتصلي على النبي صلي عليه برا خارج العبادة ذي، لا تعتقد أفضلية الصلاة عليه في هذا الزمان أو هذا المكان مخصوص إلا بدليل. تبي تصلي عليه من باب الإطلاق صلي عليه، ما حد يردك؟ ما حد يردك. لكننا نمنع الوصف، لا نمنع الوصف. فأغلب أهل البدع دخلت عليهم البدعة للخلط بين الأصل والوصف. ومن القواعد أيضا، وين وصلنا يا جماعة؟ نعم. الأصل حرمة الاعتداء في التطهر أو في الطهور، الأصل حرمة الاعتداء في الطهور أي في فعل الطهارة. طيب وما دليل ذلك؟ قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي من صفته الاعتداء، فالله عز وجل لا يحبه سواء في الدعاء أو غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ها سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يتوضأ فقال لا تسرف وإن كنت على نهر جار، وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه كثير منهم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبذر تبذيرا، عفوا، ولعموم قول الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا، ويقول الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا يجوز للإنسان أن يسرف في صب ماء الطهارة سواء لتنظيف نجاسة أو لطهارة غسل أو لطهارة وضوء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر بالمد في الماء في وضوئه ويقتصر بالصاع في غسله، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويقتصر بالصاع إلى خمسة أمداد. بل وفي حديث عبد الله بن زيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد، والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدلة بثلثي مد، فجعل يدرك ذراعي، فإذا فتح البزبوز فتح الحنفيات لين توضب تملأ تنكه وانت بتوضب مرة واحدة. فالاقتصاد في صب الماء وتقوى الله عز وجل وعدم الاعتداء في ماء الطهارة هذا هو المطلوب الشرعي. كثير منا لا يخرج من وضوئه بأجر بل يخرج بأوزار كثيرة من كثرة ما يريقه من الماء وكثرة ما يع... ها؟ لا لا لا بأس، لا لا كونك مثلا تبعد الماء البارد هذا لا بأس، لكن إذا استوى لك الماء فخذ منه بمقدار طهارتك في إناء أو في غضارة صغيرة أو تكسر على البزبوز شوي، بحيث أنه إن عندنا مثلا في نجد يقول إذا هو القلب مشت الرجل، إذا عرف الإنسان أن هذا محرم فإنه بإذن الله سوف يجد الطريقة المثلى التي بها يقتصر على الماء الذي هو سنة. ومن القواعد أيضا، أذان الآن؟ طيب. ومنها أيضا يقول ما يستحب له الوضوء مبني على التوقيف، ما يستحب له الوضوء مبناه على التوقيف، ما يستحب له الوضوء مبناه على التوقيف، أي لا حق لك أن تقول إن هذا الفعل يستحب أن يتوضأ له، إلا وعلى ذلك الاستحباب دليل من الشرع، لأن الاستحباب حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فأي حالة زعم بعض الفقهاء استحباب الوضوء قبلها أو بعدها فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك الاستحباب. وقد سبر العلماء الأشياء التي يستحب عندها الوضوء، فقالوا يستحب الوضوء للذكر لثبوته في حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، ولرد السلام لثبوته في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وللنوم لثبوته في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، وللجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولمن جامع أهله أول مرة وأراد أن يعود فيشرع أن يتوضأ بينهما وضوءا لما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وللطواف فإن الطهارة الصغرى للطواف سنة وليست بواجب في الأصح، وإنما الطهارة الواجبة لصحة الطواف هي الطهارة الكبرى دون الصغرى، وهذا قول بين من أوجب الطهارتين جميعا وبين من لم يوجب الطهارتين جميعا، وللمسألة موضع آخر في بحثها. لما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وللتجديد للفرائض إذا كان الإنسان على طهارة ودخل عليه الوقت استحب فيستحب له التجديد، فيستحب له التجديد لما في الصحيح من حديث أنس قال كنا نصلي الصلوات بوضوء، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، قيل وأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كان يكفي أحدنا الوضوء ما لم يحدث، ما لم يحدث، وكالوضوء مما مسته النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فهذا وإن نسخ وجوبه لكن بقي استحبابه، لأن المتقرر أن الوجوب إذا نسخ بقي الاستحباب، الوجوب إذا نسخ بقي الاستحباب. وعلى كل حال لا يجوز لك أن تدعي استحباب الوضوء عند حالة معينة إلا وعلى ذلك الاستحباب دليل من الشرع. ومن القواعد أيضا كل مانع من وصول الماء إلى البشرة فتجب إزالته قبل التطهر، كل مانع من وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته قبل التطهر، وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم رحمهم الله، فيجب عليك أن تزيل كل موانع وصول الماء إلى البشرة، ولذلك يجب على المرأة إزالة المناكير ذات الجرم قبل أن تتوضأ، لأن المناكير تمنع من وصول الماء إلى البشرة. وكذلك إذا كان الإنسان عامل بوية ووقع على جسده مما يجب غسله في الطهارة الصغرى شيء من البوية وكانت بقعة كبيرة عرفا، فإن الواجب عليه إزالتها إذا قدر، وإذا عجز فالواجبات تسقط بالعجز، تسقط بالعجز عنها، فلا بد من إزالته. فإن قلت وهل ما يسمى بالفازلين يمنع؟ الجواب لا، ما يمنع، لا يمنع إلا إذا أعطيت، إلا إذا وضعت طبقة كثيفة جدا، وأما مجرد الدهن فإنه لا يمنع. وكذلك زيت الزيتون في الأصح أيضا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. أما الحناء فهو ينقسم إلى قسمين، فمن الحناء ما ينقشر ويكون له جرم، ومن الحناء ما لا جرم له وإنما يعطي العضو لونا فقط، فإن كان من الحناء ذي الجرم مثل الدوج وغيرها فهذه لا بد من إزالتها قبل الوضوء لأنها مانعة من وصول الماء إلى البشرة، وأما إذا كان مجرد لون فقط فإنه لا يضر إن شاء الله. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إلا بدليل، فإذا أجاز الشارع وجود هذا العازل للعضو عن الماء وأن تمسح عليه فهو عازل للماء ومع ذلك أجازه الشارع. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل العمامة، فإن العمامة تمنع من وصول الماء إلى الرأس ومع ذلك أجازها الشارع، مثل الخفين، الخف يمنع من وصول الماء إلى بشرة القدم، فهذه موانع من وصول الماء ومع ذلك أجازها الشارع، لكن المانع الذي لا يجيز الشارع بقاءه فلا بد من إزالته قبل التطهر. ومن القواعد أيضا الشعور الكثيفة يجب غسل ظاهرها فقط دون الخفيفة. السعور الكثيفة يجب غسل ظاهرها فقط دون الخفيفة دون الخفيفة. وذلك لأن السعور على وجهك تنقسم إلى قسمين: شعور كثيفة أو شعور خفيف. والشعر الكثيف هو ما لا يرى من دونه لون البشرة، والشعر الخفيف هو ما يرى من دونه لون البشرة. فإذا كان الشعر كثيفا فلا يجب عليك غسل باطنه، وإنما يجب عليك غسل ظاهره فقط. وأما إذا كان الشعر خفيفا عرفا فيجب عليك غسل ظاهره وأيضا باطنه. فمثلا اللحية الآن مع العوارض هذه خفيفة، يرى منها لون البشرة ولا لا؟ فإذا هنا يجب غسل ظاهرها وباطنها، وأما هنا فهي خفيفة لا يرى منها لون البشرة. فإذا كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا أخذ الخفيف حكم الخفيف والكثيف حكم الكثيف الكثيف. ويوضح هذا القاعدة الأخيرة التي بعدها، تقول: التخليل سنة، التخليل سنة. والمقصود بالتخليل أي تخليل الشعر والأصابع، تخليل الشعر والأصابع. أما تخليل الشعر فهو أن يأخذ كفا من ماء، صاحب اللحية الكثيفة أقصد، يأخذ كفا من ماء ثم يدخله تحت حنكه ثم يخلله، بمعنى أنه يوصل الماء إلى باطن الشعر. هذا ليس واجبا وإنما سنة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل شعره ويقول: بهذا أمرني ربي. وفي جامع الترمذي من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. وهناك نوع من التخليل وهو تخليل أصابع اليدين والرجلين، لما روى الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وتخليل أصابع الرجلين يكون بالخنصر، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصره بخنصره. فإذن التخليل في الطهارة الصغرى سنة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الوضوء وصفته وقواعده. القاعدة التي بعدها، عفوا، الباب الذي بعده باب المسح على الخفين. ايش باب المسح على الخفين ولا ايش؟ المسح على الخفين ايش؟ ما فهمت شيء. وش فيه؟ بيجيك باب الغسل، لا تحرص عليه. عجل على الغسال تبقى قبل الصلاة. الصارف الإجماع، لا نعلم أحدا غير الظاهرية قالوا بالوجوب، وأنت تعرف أن الإجماع قبل الظاهرية. نعم، خلاص انتهينا ولا أعلق بعد شوي؟ أعلق على التخليل ولا واضح؟ واضحة بالأدلة. طيب، ننتقل إلى باب جديد من أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين، وفيه قواعد. القاعدة الأولى: المسح رخصة، وهذه قاعدة واضحة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، كما في سنن ابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والأدلة الدالة على جواز المسح على الخفين كثيرة جدا، بل إن هذا الفرع وهو المسح على الخفين من شدة توغله في مذهب أهل السنة عده بعض علماء الاعتقاد من جملة العقائد، حتى ذكره الإمام الطحاوي في عقيدته، قال: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء في الأثر. فأدخلوا علماء العقائد في عقائدهم، قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن كل فرع فقهي عرفت مخالفته عن أهل البدع فيكون عقيدة، كل فرع فقهي عرفت أو اشتهرت مخالفته من أهل البدع فهو فقهي باعتبار أصالته، ولكنه عقدي باعتبار اشتهار مخالفة أهل البدع له. فهمتم هذا؟ فأعظم من خالفنا في مسح الخفين طائفتان بدعية: الرافضة والخوارج، فهم لا يمسحون على خفافهم. مع أن المسعى الخفين ورد من حديث علي رضي الله عنه وهو إمام من أئمة يعني من يعتقدون إمامته اثني عشري ومع ذلك لا يقبلون. فالشاهد أن المسح رخصة. طيب العجيب عند أهل العلم رحمهم الله أنه أول ما شرع المسعى الخفين حصل فيه خلاف طويل، وسبب الخلاف أن قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل نزلت بعد المسعى الخفين فتكون ناسخة، أو أن المسعى الخفين جاء بعد سورة آية المائدة؟ فمن أهل العلم من قال بأن المسعى الخفين منسوخ أصلا، المسعى الخفين منسوخ خلاص انتهى بآية المائدة، ومنهم من قال هو باقي. ولذلك في الصحيحين من حديث جرير أنه بال ثم تبضأ ومسح على خفيه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يقول ابن يعني هذا دليل على أنه ليس منسوخا بل باقي ومحكم. يقول ابن تيمية رحمه الله وقد دل على جواز المسح على الخفين القرآن. لا لا لا لا لا لا يا ابن تيمية، القرآن كان القرآن وين؟ قال في قول الله عز وجل في القراءة السبعية وأرجو ليكم بكسر الياء بكسر اللام، فأما قراءة الفتح فهي دليل الغسل، وأما قراءة الكسر فهي دليل المسح. فإذا الرجل تغسل وتمسح، لكن متى تغسل ومتى تمسح؟ نرجع إلى المبين شريعتنا صلى الله عليه وسلم فوجدناه يغسلها إذا لم تكو في خف، يعني إذا كانت مكشوفة، ويمسحها إذا كانت مستورة. فإذا هو المبين لنا شريعتنا، فإذا قراءة الكسر دليل المسح على الخفين، فيكون مسح الخفين على كلام ابن عباس ثابت بماذا؟ بالقرآن أيضا، بالقرآن أيضا. إذن هو رخصة. وهل هو رخصة في الحضر والسفر؟ الجواب في كليهما. هل هو رخصة في الصيف والشتاء ولا في الشتاء بس؟ كليهما، واضح؟ في كليهما. ومن القواعد أيضا وهي من أعظم القواعد في هذا الباب، الأصل في المسح الإطلاق عن الشروط إلا ما أثبته النص. الأصل في المسح أي على الخفين طبعا الإطلاق عن الشروط إلا ما أثبته النص. الأصل في المسح على الخفين الإطلاق عن الشروط إلا ما أثبته النص، فلا حق لك أن تقول لا يجوز المسح إلا بشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا، إلا وعلى ذلك الاشتراط إيش؟ دليل من الشرع، لأن الاشتراط حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ولأن المسح رخصة وتوسعة، وكلما زدت في شروطه صار مضيقا. لا تشترط أيها الفقيه أي شرط وتربط به جواز المسح إلا وعلى ذلك دليل. وبناء على ذلك اشتراط التوقيت واختلافه بين المقيم والمسافر هل عليه دليل؟ الجواب نعم عليه دليل. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسعى الخفين، ثبت دليله؟ إذن نقول باشتراطه لثبوت الدليل، الحمد لله. طيب كون الخفين ليس بنجسين، يعني أنهما طاهران، هل ثبت عليه دليل؟ الجواب نعم، فإني أدخلتهما طاهرتين فيهما. وكلمة أدخلتهما طاهرتين فسرت بطهارة ذات الخف وفسرت بطهارة القدم، فهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر في القواعد أن اللفظة الشرعية إذا فسرت بتفسيرين أو أكثر لا تنافي بينهما حملت عليهما. طيب إذن هذا اشتراط مقبول، أن يلبسها الإنسان على طهارة، أن تكون طاهرة غير نجسة، والتوقيت. طيب أن تكون صفيقة، بمعنى لا يرى منها لون البشرة. الفقهاء يقولون لا بد أن يكون الخف صفيقا ثقيلا، يعني ما ترى منه، لأن ليس شفافا. هل اشتراط هذا عليه دليل؟ ما في دليل؟ إذا ما نقبل. ولذلك في القول الصحيح هو جواز المسعى الخف الشفاف، ما في. ليش ابطلنا هذا؟ لعدم وجود الدليل. طيب، ومنهم من قال أن لا يكون مخرقا، فالخف المخرق لا يجوز المسعى عليه. طيب، اشتراط وعدم التخريق هل عليه دليل؟ جواب لا، ما في دليل، ما نقبله. ولذلك في القول الصحيح جواز الخف على المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه، حتى لو طلعت مصابعك الخمسة، ولا انشق من هنا وطلع عقبك كله، ما دام يمكن متابعة المشي فيه فلا بأس عليك. يقول ابن تيمية: وإن أغلب الصحابة فقراء، ولم يكن يملك الواحد منهم إلا خفا واحدا، وكانوا يقطعون المسافات الطويلة مشيا على أقدامهم، فمن العادة أن يكون فيه فتق أو خرق لكثرة المشي عليه وعدم تغييره وتبديله. ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على حال، ولأن المسح رخصة، لأن المسح رخصة، فلا ينبغي تفقيل هذه الرخصة بكثرة الشروط التي لا داعي لها. بل حتى لو لف الإنسان على قدميه لفائف، الأذان الآن، طيب، على قدميه لفائف، لو لف عليها لفائف يجوز المسح على اللفائف، اختاره شيخ الإسلام. المسطار العسكري يجوز المسح عليه. ومنهم من قال يشترط للمسح على الخفين أن يكونا ثابتين بنفسيهما لا بشدهما. من أين أتيت بهذا؟ ليس هناك دليل عليه. وانت بتشغله الخارجي؟ لا، اخشى ان نزعج الناس. والله هذا من نيتك الطيبه، لكن بعض الناس يبي ينوم، يبي بعض الناس مريض، فحتى لا نؤذي احدا لو اطفات الخارجي يعني تفضلا. طيب اللي تشوف سم حديث من علي بن ابي طالب لما روى الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه. أنا ماذا قلت؟ لا، ما هو جابر رضي الله عنه، جابر ما له شأن في مسعى الخفين، لا أحفظ حديثا رواه جابر في مسعى الخفين. وماذا نقول يا شيخ؟ القطعة هذه تتعبني، أبي أعود أرتب مرة ثانية. إيش؟ فاللفائف يجوز المسعى عليها ولا بأس، لأن المسح رخصة. فالذي لا يجد خفا ولا جوربا ما يلقى إلا الفاف يلف على رجيلته، هذا هو حق بالرخصة، هذا أحق بالرخصة. على كل حال، المسح الأصل فيه الإطلاق، فمن قيده فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. ولذلك لو سبرت أكثر شروط الفقهاء في هذه القاعدة لا أسقطت كثيرا منها. عند الحنفية يقولون: ويشترط أن يكون الخف من جلد. طيب يا أيها الحنفي، أين الدليل؟ قالوا: والله راضي لك ولا أطلع برا. نقول: طيب يا جماعة، بنطلع شرطكم برا. ومن الشروط أيضا يقولون: ويشترط أن لا يتخلله الماء، لأن بعض الشراب وبعض الجوارب وبعض الخفاف تكون يعني فيها خروق أو بعض الخروق، فإذا كبيت الماء يتخللها، راحت الماء جوا. نقول: ما لها دليل شرطكم هذا، لا دليل عليه. ومن القواعد أيضا: المسح يتعلق بأول مسحة بعد حدث، المسح يبدأ من أول مسحة بعد حدث. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فإذا ليس من أول ما تلبس الخفين أو الجوربين يبدأ المسح، وإنما ولكن إذا توضأت ولبستهما ثم أحدثت ومسحت، فحينئذ من أول مسحة بعد حدث يبدأ الطهارة. فمتى ما جاء وقتها من اليوم القابل أو الليلة القابلة فإن التوقيت ينتهي. ومن القواعد أيضا: كل ما وقع عليه اسم الخف فيجوز المسح عليه، كل ما وقع عليه اسم الخف فيجوز المسح عليه. هذا فيه رد على الحنفية الذين يشترطون الخف المجلد أي من جلد، فكل ما وقع عليه اسم الخف سواء أكان خفا من بلاستيك أو من خشب أو من زجاج أو من بلاستيك أو من كتان أو من قطن أو من غيرها، ما دام وقع عليه اسم خف فإنه يجوز لك أن تمسح عليه ولا مانع من ذلك. ومن القواعد أيضا: خلع الخف وانقضاء مدة المسح تبطل المسح لا أصل الطهارة. خلع الخف وانقضاء مدة المسح تبطل المسح لا أصل الطهارة. فمتى ما انتهت المدة وأنت متطهر فأصل طهارتك باقية، لكن لا يجوز لك أن تمسح مدة جديدة إلا بعد طهارة جديدة. ولو في أثناء الطهارة يا أستاذ نايف، لو في أثناء الطهارة خلعت الخف، طيب خلع الخف يبطل المسح، بمعنى أنك إن لبستها فلا تمسح إلا بعد طهارة جديدة، لكن أصل طهارتك باقية. فالناس يخلطون بين بطلان المسح وبطلان الطهارة، فخلع الخف وانقضاء مدته لا يبطل أصل الطهارة، لأن نواقض الوضوء توقيفية، ولم يأتي دليل يدل على أن من نواقض الطهارة خلع الخف أو انتهاء المدة، لكن دل الدليل على أن المسح هو الذي ينتقض. ولذلك لما جاء المغيرة يخلع خفي النبي قال دعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرة، فلم يأمره بتركهما إلا لأن المسح يتأثر بخلعهما. أنتم معي بهذا؟ فإذا الذي ينتهي بالخلع وانقضاء المدة إنما هو المسح فقط، فلا تستأنف 24 ساعة جديدة إلا بطهارة جديدة، لكن يجوز لك أن تصلي بالطهارة السابقة ما شئت حتى تحدث، ما شئت حتى تحدث. ففرقوا وفقكم الله بين بطلان المسح بانقضاء المدة وخلع الخف وبين أصل الطهارة. فالذي ينتقد ما هو يا شيخي؟ لا أصل الطهارة. ومن القواعد أيضا تتغير مدة المسح بتغير حال الماسح. يا سلام، تتغير مدة المسح بتغير حال الماسح. ها، من يشرح لي هذا؟ أريد بطلا يشرح لي هذا. تتغير مدة المسح بتغير حال الماسح، أي بين إقامة وسفر. طيب، ومن كان مقيما ثم سافر تتغير مدة المسح بتغير حاله، ومن كان مسافرا ثم أقام تتغير المدة بتغير حاله. فلا تحكم علي بالحالة السابقة وقد انتقلت إلى حالة أخرى، فتتغير المدة بتغير الحال. واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. بل انتبهوا، بل يجوز للإنسان أن يمسح جمعة كاملة أسبوعا كاملا في حالة الاضطرار كالبريد المجهز في مصالح المسلمين، وليست عنده وليس عنده الوقت الكافي للوقوف والخلع، فحينئذ في حالة الاضطرار يجوز الزيادة عن 3 أيام إلى أسبوع كامل. وقد جاء بريد إلى عمر رضي الله عنه عليه خفان يبين منهما القدم، قال متى خلعت خفيك؟ قال من الجمعة الماضية. قال أحسن، تلك السنة استعجالا لمصالح المسلمين. فهمت؟ فإذا صار التوقيت في المسح توقيت اختياري واضطراري. التوقيت الاختياري يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، لكن التوقيت الاضطراري على حسب الضرورة حتى وإن وصل إلى جمعة كاملة. رحمة من الله وتخفيف يا شيخ عبد الرحمن، رحمة من الله وتخفيف. فإذا تتغير الحال بتغير، عفوا، تتغير المدة بتغير الحال. القاعدة اللي عقبها، لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل. يا سلام على هالقاعدة، لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل. متى ما جاء الأذان علموني. لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل. اسمع، أي ممسوح فلا تكرار فيه، وأشرح بعد الأذان إن شاء الله، أكمل بعد الأذان. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فجميع ما طهارته طهارة مسح، فالسنة أن تقتصر فيه على مسحة واحدة لا تكرر. وبناء على ذلك فالرأس في الوضوء طهارة غسل ولا مسح؟ فلا تكرار في ممسوح، يكفيك مسحة واحدة، يكفيك مسحة واحدة، لما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة. وعند الثلاثة بإسناد صحيح، بل قال الترمذي وأصح شيء في هذا الباب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. مسح المرأة على خمارها، فيجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، فإذا المسح على الخمار طهارة مسح فمسح واحد، المسح على الجبيرة طهارة مسح مسح واحدة، حتى ولو وضعت على عضو يغسل ثلاثا لو كان صحيحا، فطهارة الغسل تختلف عن طهارة المسح. طيب التيمم طهارة مسح ليس كذلك؟ فإذا مرة واحدة لا تكرار فيه، لا تكرار فيه. كذلك العمامة طهارة مسح أيضا مسحة واحدة. طيب والخفان طهارة مسح، فإذا لا تكرار في ممسوح. ولا أعلم على حسب الاستقراء طهارة يشرع فيها التكرار وهي مسح إلا طهارة واحدة، الاستجمار يشرع فيه ثلاث مساحات بس فقط، أما ما عداها من طهارات المسح فإن الأصل فيها الاقتصار على واحدة، وهي من قواعد الفحل في زبر الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله. ومنها أيضا المسح على اللصوق يقوم مقام الغسل عند تعذر غسلها، المسح على اللصوق يقوم مقام الغسل عند تعذر غسلها، وهذه قاعدة يحتاجها الناس لا سيما في الإفتاء فيما يتعلق باللصوق. أحيانا يكون هناك لصق الظهر بسبب ملخ أو شيء، وأحيانا يكون عندك يعني لصقة طبية على جروح معينة أو شيء معين، بل اللصوق التي تجعلها المرأة على ذراعيها أو عضديها بسبب الحمل المؤخرة للحمل أليس كذلك؟ فهذه اللصوق كيف نفعل فيها إذا حلت الطهارة؟ فنقول الأصل إبعاد اللصقة وغسل ما تحتها، لكن إذا كان إبعادها وغسل ما تحتها يوجب تأخر البرء أو زيادة الألم أو ثبت منع الطبيب لذلك، فحينئذ الأصل أن تبقيها ويقوم مسحها بالماء مقام غسلها، فيكتفى بمسحها عن غسلها. هذا حكم عام في اللصوق التي على بدن بني آدم سواء كانت الطهارة صغرى أو كبرى. ومن القواعد أيضا الأصل في الممسوحات عدم التوقيت إلا بدليل. الله يا سلام، الأصل في الممسوحات، هذه كم قاعدة الآن في باب نعم، الأصل في الممسوحات عدم التوقيت إلا بدليل. لا يجوز لك أن تقيد ممسوحا بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام ولا بوقت معين ولا بزمان مخصوص إلا وعلى ذلك التقييد إيش؟ دليل من الشرع. انتبه، وقد اختلف من أجل ذلك اختلف العلماء في المسعى على العمامة، هل هي في يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر؟ عند القاعدة الأصل عدم التوقيت في الممسوح إلا بدليل، ولذلك القول الصحيح في مسعى العمامة أنها لا تتوقت، بل يمسح عليها ما دامت على رأسه حتى ولو بقيت على رأسه شهرين يمسح عليها. لما لا تتوقت؟ لعدم وجود الدليل الدال على التوقيت، وهذا أصل في العبادات الإطلاق. أولا تقاس على الخفين؟ الجواب يا رجل خف من الله، هذا قياس مع الفارق، وقياس بين عبادتين، والقياس بين العبادات ممنوع. كذلك المرأة تمسح على خمارها ما شاءت من الأوقات من غير تحديد لا بسفر ولا بإقامة، المسعى الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها من غير توقيت. وأيضا أعطوني إيه لا بأس تمسح عليه، لا حرج عليه، إذا كان عازل لا بأس تمسح عليه إذا احتاجت له، لا بأس ما عليها تمسح على الحنة ولو كان ما عليها طرحة أو شيلة. ففي الصحيحين من حديث ميمونة قالت قلت يا رسول الله ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم وأنت لم تحلل من عمرتك؟ قال إني لبت شعري، لبت رأسي، والتلبيد هو وضع العسل عليه، ومع ذلك كان يمسح عليه حتى يمنعه من الانتشار، إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فتلك العوازل لا بأس بمسألة بدون مدة. فإذا أي ممسوح فإياك أن توقته بمدة إلا في المسعى الخفي، هي التي ورد الدليل في توقيتها، وأما ما عدا فتفضل بالدليل. أعطنا وعطني دليل مطلقة مصلحة لك. لا هذه ترسب، هذه شوف ليست أدلة، ترسبات فقهية حاول تتجاوزها، ما في دليل. والله لو في دليل لقلنا به، لكن ما في دليل، والقياس ممتنع، القياس ممنوع لأن القياس بين العبادات ممنوع. التيمم فيه لا يتوقت بوقت، ما يتوقت. طيب هذا دل الدليل على أن طهارة التيمم تنتقض إذا وجد الماء، لكن أقول إذا لم يوجد دليل فلذلك القواعد هذه تمنعك من العيبات بعض التقريرات اللي ما لها دليل. فإن استطعت أيها الطالب أن تتجاوز تلك الترسبات الفقهية اللي درستها في الجامعة أو درستها في المدرسة أو تعلمتها من بعض المجاهد لأن ما عليها دليل، فطيب تجاوز هذه، تجاوزها سم. أنا شفته، لا أعطني دليلا على شرطها، أعطني دليل. قالوا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، أعطني دليل على هذه الشروط. يلا الأصل في الممسوح الإطلاق عن الشروط. العمامة ما هي العمامة؟ أي عمامة؟ العمامة واضحة، هذه قطرة مين بعمامة، ليس ثمة أكوار لها، العمامة ذات الأكوار، فأي ملبوس على الرأس يشق نزعه فيصح المسألة لا بأس، سواء كان عمامة أو قطرة أو غيره. لا اتركوا الأسئلة، اتركوا الأسئلة، ما أنتم خلاص، هذه تقريرات واضحة وسهلة. كون عندكم ترسبات فقهية من الماضي بتروح إن شاء الله مع كثرة تدريس القواعد بإذن الله. هذا الوقت اللي قام الآن، طيب أعطونا قاعدة، بس أعطونا قاعدة، خلوا عنا الحسي، تسألون أنتم فاهمين، بس إنها مش مشاكل عندكم، يعني ما تسألون لأن في مشكلة فعلا، لا تسألون لأنها تتعارض القاعدة مع إيش، مع أشياء سابقة، وهذا ما يصلح. طيب عندنا قاعدة، الحكم للممسوح الأول. يعني بمعنى أنك إذا لبست خفا ثم ابتدأت المدة عليه ثم أردت أن تلبس آخر فتتعلق المسح بماذا؟ بالممسوح الأول. وإذا ابتدأت المدة على الممسوح الثاني فيتعلق المسح بأي شيء؟ بالثاني. فإذا لا نقول يتعلق المسح لا بالفوقان مطلقا ولا بالتحتان مطلقا، وإنما يتعلق المسح بالخف، بالمسح على الخف الذي ابتدأت المدة عليه. فإذا ابتدأت المدة بالمسح على التحتاني فيتعلق المسح بالتحتاني، متى ما خلعت التحتاني بطل المسح. وإذا ابتدأت المدة على الفوقاني تتعلق المدة بماذا؟ بالفوقاني، فمتى ما خلعت الفوقاني انتهت المدة. بعض الناس يمسح على الكندرة متبوعا إليها الخف، فمتى ما خلعت الكنادر انتهى المسح. طبعا إذا ابتدأت المدة، المسح متعلق بالممسوح الذي ابتدأت عليه المدة، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، لأن المسح يتعلق بابتداء المدة. طيب وبذلك نكون قد انتهينا من قواعد المسح على الخفين. الإقامة لا بعدين، هاي بعدين، شو فاهمين هذه ولا ما فهمتوها؟ طب باقي بعض الإشكالات سجلوها إن شاء الله في آخر الدورة. ها مدري هاي مدري، أنا قلتها، أنا شرحت القاعدة، هذا القاعدة. ولذلك مدري، قاعدة واضحة، المسح يتعلق بالخف أو الجورب الذي ابتدأت المدة عليه، بغض النظر عن كونه هو إيش، هو فوق ولا تحت، ما لي دخل لا في فوقاني ولا في تحتاني، المقصود وش الخف اللي ابتدأت عليه المدة، هو الفوقاني خلاص تتعلق المسح به، هو التحتاني لا تمسح على الفوقاني، دخل يدك من تحت وامسح على التحتاني، واضح الكلام، واضح. ومن القواعد أيضا، من الأبواب أيضا، باب نواقض الوضوء، وعندنا فيه قواعد طيبة جدا سم، خلي يمشي عليهم، وعندنا فيه قواعد طيبة جدا. قاعدة الأولى، نواقض الوضوء توقيفية كمصلي سيد، نواقض الوضوء توقيفية، من يشرح لي هالقاعدة عشان نمشي عنها بسرعة بسرعة؟ نواقض الوضوء توقيفية، نعم، لا يجوز لك أن تنقض الطهارة المنعقدة بالدليل إلا بدليل آخر، ما لك حق أنك تقول هذا الفعل أو هذا القول ناقض للطهارة إلا بدليل، إذن كل من ادعى ناقضا فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. هل ثبت الدليل بانتقاض الطهارة بما خرج من السبيلين؟ الجواب نعم. هل دل الدليل على انتقاض الطهارة بأكل لحم الجزور؟ الجواب نعم. هل دل الدليل بانتقاض الطهارة بالقيء إذا تقيأ الإنسان؟ الجواب لا، ما في دليل. وأما حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذه حكاية فعل، فهي تفيد الاستحباب لكن لا تفيد ماذا؟ الوضوء، لا تفيد الوجوب. طيب من أهل العلم من قال بأن مس المرأة ناقض للوضوء، هل في دليل؟ الجواب ما في دليل. وأما قوله أو لامستم النساء فهي كناية عن الجماع كما فسرها بذلك الحبر بن عباس رضي الله عنهما. ولأن الناس لا يزالون يتوضؤون ويمسون نساءهم بشهوة بغير شهوة، ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني. إذن في مس ولا لا؟ غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. ولا حديث في هذا المعنى متعددة. فإذا مس المرأة القول الصحيح أنه ما ينقض الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. طيب مسك لعورة الغير أينتقض وضوءك به؟ الجواب لا، لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. مس الذكر الدليل قام على أن مس الذكر ناقض للوضوء، لكن بمجموع الأدلة، ولا تطلبوني بكثرة التفاصيل لأن بيطول الوقت علينا، مجموع الأدلة يدل على أن انتقاض الوضوء بمس الذكر مشروط بشرطين: أن تباشر بشرة يدك الذكر من غير حائل، لما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. طيب وأن يكون بشهوة، لحديث بسرة بنت صفوان قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. واشتراط الشهوة للجمع بين حديثها وحديث طلق بن علي لا إنما هو بضعة منك، لأن المس المسؤول عنه كان في الصلاة، والصلاة ليست محلا للمس المقرون بماذا؟ بشهوة. فإذا نحمل حديث طلق على المس بلا شهوة لأنه في الصلاة، ونحمل حديث بسرى على المس بشهوة، فدل ذلك على أن مس الوضوء ينتقض، مس الذكر ينقض الوضوء بهذين الشرطين: أن يكون بلا حائل وأن يكون بشهوة. نصلي توكلنا على الله، بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. ها